السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان حديثنا في الحصة الماضية الحديث العاشر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة: والذي نفسي بيده لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. كان هذا آخر حديث معنا، وننتقل إلى الحديث الحادي عشر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. هذا الحديث له كذلك حديث آخر فيه زيادات معه، وهو الثاني عشر، عن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر. رواه النسائي بإسناد صحيح. هذا الحديث وهو حديث في الحقيقة عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. والكلمة كلمة عدل هي كلمة حق كما جاءت في الرواية الثانية. وهذا الرجل الذي سأله وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم رجله على الغرز، يعني باش يمطط الدابة. الغرز يعني الشيء الذي توضع فيه الرجل حتى يمطط الرجل على الدابة لجيف السرج. نعم، الركاب. نعم. قال: أي الجهاد أفضل؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الجهاد. طبعا الجهاد أنواع وأوقات، وأفضل الجهاد في بعض الأوقات كلمة حق عند سلطان جائر، لأن النصيحة أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر يكون من الأدنى للأعلى، يكون من الأدنى للأعلى، ولا يكون من الأعلى للأدنى. لو كان يعني كانت النصيحة والإرشاد من الأعلى للأدنى يطبقها الإنسان مباشرة خوفا ممن هو فوقه، أما أن يأتي الواحد من التحت فيعطي النصيحة لمن هو فوقه في كل شيء، ففي هذه الحالة قد يتعرض الإنسان للأذى، قد يتعرض للقتل، قد يتعرض للعذاب، قد يتعرض للتنكيل. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، لأن القلة من الناس من يفعل هذا، القلة من الناس من يفعل هذا، لأن أكثر الناس إذا قدموا كلمة الحق قد يتسترون باسم غير الاسم الصحيح، اسم مستعار مثلا، كالذين يكتبون في الجرائد أو يكتبون في المجلات أو يكتبون على النت في صفحات المواقع، يسبوا ويقولوا كذا إلى آخره، ولكن ماذا؟ ما يذكرش اسمه خوفا على نفسه. ولكن أن يأتي الإنسان بنفسه إلى الجائر والظالم ويقول: أنت فعلت كذا وكذا ولا يحق لك، وهذا ظلم وهذا جور إلى آخره، هذه شجاعة ما بعدها يعني شجاعة وقوة إيمانية عظيمة. فكلمة حق عند سلطان جائر، لأن بعض الناس، كثير من الناس من يتكلم، ولكن إذا قلت له كيف تتكلم فيها، يقول لك هذا كلمة حق، نقول كلمة الحق. ولكن أين تقول كلمة الحق؟ في الشارع، في المقهى، في مجلس عام، حيث لا يكون الظالم ولا الجائر ولا يسمع بك أصلا، ما يسمعش بك خلاص. ولكن أن تتقدم إليه بهذه الكلمة وتقول له هذه الكلمة كما كان يفعل السلف عليهم رحمة الله، ينصحون الأمراء والحكام والولاة ومن دونهم، يعني من الناس ومن دونهم، إذا وصلوا إلى هذه المرتبة فمن دونهم من الناس من باب أولى. قال كلمة حق عند سلطان جائر، قد تكون الكلمة كما قال الشيخ، قد تكون من كلمة باطل لسلطان عادل، لأن السلطان والحاكم في بعض الأحيان له الحاشية التي والحجاب والمستشارين الذين يطوفون ويحومون حوله، فمنهم من يقدم الباطل ويزين له الباطل، يعني البطانة يزين له الباطل لسلطان عادل، وهذا أخطر شيء، أن تزين الباطل لسلطان عادل، فهذا أخطر شيء وأقبح شيء، لأنه قد ماذا؟ قد يسيء للرعية، قد يعامل الرعية بعنف، قد يشق على بعض الناس أخذا بنصيحة المستشار السيء الذي يشير عليه بالسوء والعياذ بالله، ويزين له الباطل. وهناك كلمة عدل لسلطان عادل، تقدم الكلمة العادلة، الكلمة الطيبة، النصيحة على وجه الحق لسلطان الحق، فهذا بلا شك هذا أفضل الوجوه، أن يستشير السلطان من حوله، فلا يقدمون له خيرين، لا يقدمون له إلا الخير، المشورة الخيرة. وهذه هينة، يعني هذه هينة وفي نفس الوقت خيرة وفاضلة وسهلة، لأنه يسأل أهل الخير وهو منهم، فيتقبلها عادي ويأخذ بها. وهناك من يقدم يعني كلمة الباطل لأهل الباطل، يعني فهذه كذلك هينة، لأن واحد يكون من أهل الباطل ويقدم كلمة باطل للسلطان الجائر وهو منهم وإليهم، يعني فيتعاونون على المنكر والعياذ بالله، وهذا من أفظع رأيتم. ولكن أشد يعني صورة، أشد صورة وأخطر صورة على أهل الحق، أن يكون الإنسان يعني ناصحا لسلطان جائر، فهنا الخطورة. ولكن هذا أفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل الجهاد، هذا أفضل الجهاد، يعني جهاد اللسان، وفي نفس الوقت أفضل الجهاد، لأن ممكن الإنسان يجاهد بالسلاح ولكن يجاهد قرينه، قد يجاهد الإنسان بالسلاح أو باللسان، يعني جهاد السنان وجهاد اللسان قد يكون مع الأقران في القوة في العدد في إلى آخره، يكون أمر سهل جدا ساحة الجهاد. ولكن لما تجي أنت ضعيف وتقدم كلمة لسلطان، فهذا من أعظم يعني صور الجهاد في سبيل الله، وأفضل الجهاد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مررت على بعض زمانا، يعني هذا الكتاب خرجته من الأرشيف، فمريت على بعض القصص للسلف عليهم رحمة الله مع الأمراء والحكام زمانا، كيف كان الحكام يقبلون يعني كلمة الحق ويعرفون لصاحب الحق فضله، خاصة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فيما بينهم. فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، مرت بنا هذه الصورة في سيرته، وبالمناسبة يعني سيرة عمر نعود إليها بحول الله، لكن فقط لضيق الوقت، ترون يعني المغرب رأوا في وقت، فالوقت ما يساعدناش للتحضير، فلذلك تركنا هذا، ولكن السبت القادم بحول الله، نسأل الله تعالى أن يبقي في أعمالنا في الصالحات، السبت القادم بحولنا نجعل يوم السبت السيرة، سيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أبو بكر الصديق لما ولي قال فإن أحسنت فأعينوني، إذا كانت الذكر، وإن أسأت فقوموني، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فيكم. هنا هذا جزء من الخطبة التي ألقاها يوم أن ولي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لهذا كانوا يعظمون الله عز وجل قبل كل شيء، يعظمون كلمة الحق، لأنها لا تكون يعني إلا لله سبحانه وتعالى، فيعرفون لأصحاب الكلمة والنصيحة حقهم. وهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: من رأى منكم في اعوجاجا فليقومه، فيقوم له أعرابي ويقول: والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بحد سيوفنا. الأمور مشهورة يعني. فسر عمر، فرح لما سمع واحد يقول مثل هذا الكلام، قال لهذا الجواب، وقال: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يقوم اعوجاج عمر بسيفه. وهذه منقولة يعني في التاريخ، قلوا مما نقل كذلك من الكلمة، لأن هذا هم يعرفون لأصحاب النصيحة وكلمة الحق، يعرفون لهم مكانتهم فيقبلون منهم. ومما يروى في ذلك أن عمر رضي الله عنه خرج من المسجد ومعه الجارود، فبينما هما خارجان إذ بامرأة على ظهر الطريق، فسلم عليها عمر فردت عليه السلام ثم قالت: رويدك يا عمر، يعني بالسياسة بالعقل، حتى أكلمك كلمات قليلة. قال لها: قولي. قالت: يا عمر، عهدي بك وأنت تسمى عميرا في السوق، في سوق عكاظ تصارع الفتيان، فلم تذهب الأيام حتى سميت عمر، يعني كنت عميرا فصرت عمرا، مش فالك كنت ضارب مع الذر في السوق، ثم لم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين. أنا ركسرت ماذا حاجة في الأمة رضي الله عنه وأرضاه، فاتق الله في الرعية. هذه مرأة قالت له: فاتق الله في الرعية، خاف ربي في الأمة هذه اللي راك ترعاها، في الشعب هذا اللي رودحتك، ثم واعلم أنه من خاف الموت خشي الفوت. فقال الجارود: هيه، قد اجترأت على أمير المؤمنين، أكيد جرأتي. قلت له: اللي يخاف الموت يخاف الفوت، يفوت الأعمال الصالحة ويفوت الخير ويفوت كذا، يخاف الموت يخاف ويفوتها أشياء كثيرة. نعم. قال: فقال الجارود اللي كان معه الصحابي رضي الله عنه، قال: لقد اجترأتي، يعني ركي تجاسرتي وتجشمتي أمرا يعني صعبا، ارتقيتي مرقا. قال: قد اجترأتي على أمير المؤمنين. فقال عمر: دعها، أما تعرف هذه يا جارود؟ هذه ما تعرفها شكون؟ قالوا: خليها تتكلم. قال: هذه خولة بنت حكيم التي سمع الله قولها من فوق سمائه. فعمر والله أحرى أن يسمع كلامها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هذه التي جادلت المجادلة وأنزلت صورة في حقها، صدر الصورة في حقها حكم الظهار. إذا كان هذه المرأة هذه سمع لها ربي سبحانه وتعالى ونزل القرآن يجاوبها، فأحرى بعمر أن يسمع لها. إذا سمع لها ربي كيفاش ما يسمع لهاش عمر؟ قال: فعمر والله أحرى أن يسمع كلامها، أراد بذلك قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، الآيات. إذا انظروا، هذه من المواقف. كاين بعض القصص وإن كان فيها بعض الأمور ضعيفة، كاين أمور ضعيفة وهي كثيرة جدا، ولكن نحاول إن شاء الله أننا نأخذ بعضها الذي نراه إن شاء الله موافق لما نحن فيه من الكلمة، كلمة الحق عند السلطان الجائر. منها ما رواه بعض أهل التاريخ كابن خليكان عن الحسن البصري مع والي العراق بن هبيرة، فقال لما رحم الله الجميع، لما ولي عمر بن هبيرة الفزاري العراق وأضيفت إليه خراسان، العراق زائد خراسان، إيران والعراق تحت يده، وذلك في أيام يزيد، في أيام يزيد بن عبد الملك، استدعى الحسن البصري، هذا ابن هبيرة استدعى الحسن البصري ومحمد بن سيرين والشعبي، وهذا قاع علماء تعرفون يعني أسماءهم معروفة رحمهم الله جميعا، وذلك في سنة 300 يعني القرن الأول وثلث سنوات من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم إن يزيد خليفة الله استخلفه على عباده وأخذ عليهم الميثاق بطاعته وأخذ عهدنا بالسمع والطاعة وقد ولاني ما ترون، فيكتب إلي بالأمر من أمره فأقلده ما تقلده من ذلك الأمر، فما ترون، بمعنى رولاني درني والي على العراق وخراسان وكذا إلى آخره، وأنا أطيعه في كل شيء وعلينا السمع والطاعة وكذا، وأخذ علينا البيعة، وأي أمر يأتي من عنده أنا يعني أتبناه وأطبقه كما هو تبناه. نعم، وش رأيكم يعني، ما رأيكم؟ فقال ابن سيرين والشعبي قولا فيه تقية، خافوا، خلهم خوف يعني، فقالوا كلام هكذا عموما عام يعني يفهم منه الرضا، يفهم منه بلي راهم راضين، هذا هو الكلام يعني رأيت. قال ابن هبيرة ما تقول يا حسن، حسن البصري لأنهم هما زوج تكلموا كلام، قال حسن البصري قال ما تقول؟ فقال يا ابن هبيرة خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله، رأيت، خاف الله في يزيد يعني خاف ربي سبحانه وتعالى في يزيد، بس ما تخافش يزيد في الله، رأيت، إن الله يمنعك من يزيد وإن يزيد لا يمنعك من الله، ويتكلمون على الذي ولاه الخليفة، قالوا يعني ربي سبحانه وتعالى يمنعك من يزيد باش يضرك يزيد، ولكن يزيد ما يمنعكش باش يضرك ربي سبحانه وتعالى، وهذا دليل على الناس عندهم يعني صلة بربي قوية، يعني عندهم صلة بالله عز وجل، كي يكونوا يتكلموا كأنهم يشاهدون، يعني يشاهدون المقام نتاعهم بين يدي الله سبحانه وتعالى، ما عندهم لا بروصة لا داتشيات لا، يعني هذا هو الكلام، حبيت كلامي نتكلم لك واش كاين صراحة. قال وأوشك أن يبعث إليك ملكا فيزيلك من سريرك ويخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك، يعني الأمر ما هوش بعيد على الله سبحانه وتعالى باش ينحيك من الكرسي هذا ويخرجك من القصر هذا الواسع ويرميك في قبر ضيق، ثم لا ينجيك إلا عملك، ما ينجيكش من هذا الموقف بين يدي الله إلا الأعمال الصالحة. يا ابن هبيرة إن تعصي الله فإنما جعل الله السلطان ناصرا لدين الله وعباده، فلا تركبن دين الله وعباده لسلطان الله، رأيتم ربي جعل السلطان باش يحمي ولا لا؟ موش باش يحمى، السلطان جعله ربي سبحانه وتعالى باش يحمي الدين والعباد، ماشي الدين والعباد يحموا السلطان، كلمة قوية. قال فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا نوع من كلمة حق عند سلطان جائر، الناس تخاف باش تهضر معاه وتواجهه يعني، ولكن راكم تشوفوا بلا فوضى يعني كلام موزون. ومنها أن سليمان بن عبد الملك قدم المدينة وهو يريد مكة، فأرسل إلى أبي حازم فلما دخل عليه قال له سليمان: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ كان من السلف وكان من الوعاظ هذا سليمان بن عبد الملك، خليفة يا جماعة، وماشي من المدينة لمكة، فأرسل إلى أبي حازم عالم. فلما دخل عليه قال له سليمان: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ فقال: لأنكم خربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم، فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. كلام، شوف كلام السلف عليهم رحمة الله. واحد اللي يزين دنياه ويخرب الآخرة نتاعه ويحب ينتقل من العمران إلى الخراب، معنى كبير. ها؟ كلمات ولكن تحمل، يعني ما تحمل. هو يتكلم، ما هوش يتكلم سليمان، هو يتكلم لنا لينا هنا. احنا ثاني هكذا، يعني احنا ثاني نحب التعمير ونخرب آخرتنا. يعني كي نقولوا هذا الكلام، هالكلام كان يقال للسلاطين، سبحان الله، كان يقال للسلاطين. وإحنا في الحقيقة أظرك رانا سلاطين، إحنا كي تقول لي رانا بالفكر نتاع السلاطين. نعم. فقال: يا أبا حازم، كيف القدوم على الله؟ كيفاش يعني نقدم على الله ونأتي الله عز وجل، ندخل على الله؟ قال: يا أمير المؤمنين، أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، وأما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه. قال المحسن كي ذاك اللي غاب على أهله وسافر وانقطع عليهم، ونهار اللي يجيهم كيفه؟ مسرورة، ها؟ فرحان. قالوا: أما ذاك المسيء، قال كالعبد الهارب، العبد اللي شراوه في السوق وما حملش العبودية والرق وهرب، نهار اللي يقبضوه ويجيبوه جاء على مولاه، واش راح يدير له المولى نتاعو؟ واش يعذبوه؟ يضربوه؟ يسجنوه؟ قال كالآبق يقدم على مولاه. هذا هو المسيء، يشبه هذا بهذا وهذا وذاك بذا. قال: فبكى سليمان. ها الخلفاء كانوا يبكوا، رايت في الوقت اللي كانوا الخلفاء اللي شادين نص الكره الارضيه يبكيوا كي يسمعوا الكلام هذا، فما بالك بالرعيه، كيفاش كانوا الرعيه. نعم. وقال: ليت شعري مالي عند الله، والله ما نعرف وش كاين عند ربي سبحانه وتعالى، ماذا ينتظرني عند الله. قال أبو حازم: أعرض نفسك على كتاب الله، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. أعرض نفسك على كتاب الله، هذا هو الميزان. قال: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وشوف أنت من أيهم، من أي الطائفتين الزمرتين. قال سليمان: فأين رحمة الله؟ كانش الرحمة نتاع ربي سبحانه وتعالى. قال: قريب من المحسنين. قال كاين الرحمة ولكن قريب من المحسنين كما أخبر الله عز وجل. ثم قال سليمان: يا أبا حازم، أي عباد الله أكرم؟ يعني على الله. قال: أهل البر والتقوى، هذو أكرم على الله سبحانه وتعالى. أهل البر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أهل البر والتقوى. قال: فأي الأعمال أفضل؟ قال: أداء الفرائض واجتناب المحارم. سند الفرائض ويتجنب ماذا؟ الحرام. فأي الكلام أسمع؟ قال: قول الحق عند من تخاف وترجو، عند من تخاف وترجو. فأي المؤمنين أكيس؟ قال رجل، يعني أفطن، يعني فاطن، قال رجل عمل بطاعة الله ودع الناس إليها، عمل بطاعة ربي ودع الناس إليها. قال: فأي المؤمنين أخسر؟ قال رجل خطأ في هوى أخيه وهو ظالم فباع آخرته بدنيا غيره. هذه عظيمة من العظائم يا جماعة. طيب ما أنت هذه الكلام هذا؟ الإنسان يمشي مع إنسان في ظلم يدير له قشطوه، تمشي مع إنسان راح يظلم وتمشي معاه تخطو خطوات في هواه، في الهوى نتاعو، يعني هو راح يظلم ناس وانت تدير له القشطو نتاعو، تمشي معاه باش تظلم الناس، تؤيده تعاونه تنصره، وانت راك شايف باللي منكر وما تقولوش باللي منكر، وتمشي معاه وتوافقه ورايح معاه باش تظلم. واش بعت انت؟ بعت آخرتك أنت بدنيا غيرك، بعت دنياك آخرتك مشي بدنياك أنت بدنيا غيرك. هكذا الإنسان اللي يمشي مع ظالم، إنسان مسؤول ولا إنسان حاجة كبيرة، مال ومنصب وكذا، تدير له فقط هواه وتمشي وتضرب الناس وانت ماشي معاه فقط. كما أنا نشوفه بعض الناس اللي عندهم أموال وعندهم كذا، تلقاهم مصالح وعندهم يعني أشياء كثيرة يقضيوها، ماذا يفعلون؟ تلقى الواحد مسؤول على ذاك المنصب كقاضي، ولا تلقاه إنسان كبير مثلا في جيش ولا في شرطة ولا في كذا، باش يحكم حكم الله عز وجل والقانون. تلقى الآخر يجي ماذا؟ يمشي معه باش يظلم الناس، علاش؟ خطر يخلص له عشاء ولا يخلص له ما أدري، يبيع الآخرة تاعو بدنيا غيره، هو ما رح يدي والو، الآخر اللي رح يدي كلش. نعم، مصيبة من المصائب. قال سليمان: ما تقول فيما نحن فيه؟ واش تقول فيما نحن فيه؟ يعني من الملك والسياسة في ذاك الزمان. قال: أو تعفيني، هذه هنا اتركني يعني لا أقول شيئا. قال: لابد منها، فإنها نصيحة تلقيها إلي. هنا راهو طمأنوا يعني أمنوا أمنوا. قال: هذه نصيحة، وهي قاوش قالوا راهو خطير، ولكن كاين ما هو أكثر وأكبر أشد. قال يعني قول لي، وهذه نصيحة راك تقولها لي يعني. قال أبو حازم: يا أمير المؤمنين، إن أباءك قهر الناس بالسيف، وأخذوا هذا الملك عنوة. خذيت الملك بنو أمية، خذيت الملك عنوة يعني بالقوة، من غير مشورة من المسلمين، ما شاورتوش المسلمين، لأن الحكم في الإسلام شورى يا جماعة، ماهوش ملك وإنما شورى. قال: أنتم راكم مديتوها بالقوة والسيف، مشورة، تركتوا المشورة. قال: من غير مشورة من المسلمين ولا رضا منهم، مرضوش، حتى قتلوا منهم مقتلة عظيمة وقد ارتحلوا، فلو شعرت بما قالوا وما قيل فيهم. خلاص خلوا لك الملك وراحوا، علاش ما تحسش انت الشيء اللي راه يقال فيكم وقيل فيهم، واش راهم يقولوا الناس في هذا الملك الذي انتم فيه؟ فلو شعرت. فقال له رجل من جلسائه: بئس ما قلت. خطره ما كي توصل القضيه انه ينظر، دائما كاين البطانه هذيك اللي تنطق، اسكت واش راك تقول لسي فلان، راجع نفسك يعني. قال ابو حازم: ان الله قد اخذ الميثاق على العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه. ربي اخذ الميثاق والعهد على العلماء انهم يتكلموا يقولوا كلمه الحق ويبينوا للناس وما يكتموش هذا الامر. قال سليمان: وكيف لنا ان نصلح هذا الفساد؟ او كاين فساد، كيفاش نصلحه؟ قال: ان تاخذه من حله فتضعه في حقه. تأخذ الشيء من الحلال وتحطه ماذا؟ في حقه. هذا ما كان، هذا هو العدل، هذا هو العدل، أن تأخذ الشيء اللي تأخذه تأخذه من حله، ما تظلمش الناس وتأخذه بحرام قوة بسيف كذا إلى آخره، تأخذه من حله، ولما توضعه في حقه. ووضع الأمور في محلاتها وموضعها هذا هو العدل، ووضع الشيء في غير موضعه هو الظلم. الظلم هو وضع الشيء في غير محله. نعم. فقال سليمان: ومن يقدر على ذلك؟ قال: من يطلب الجنة ويخاف النار. اللي يطلب الجنة ويخاف النار يقدر على هذا. نعم. فقال سليمان: ادعو لي، ادعي لله عز وجل. فقال أبو حازم: اللهم إن كان سليمان وليك فيسره لخيري الدنيا والآخرة، وإن كان عدو لك أو عدوك فخذ بناصيته إلى ما تحب وترضى، فخذ بناصيته العكس إلى ما تحب وترضى. فقال سليمان: أوصني. فقال: أوصيك وأوجز، يعني نختصر، عظم ربك ونزهه أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. كلام عظيم، انتهت القصة. نعم، هذا يعني من بين الأمور اللي كان عليها السلف عليهم رحمة الله في الكلمة التي ينصحون بها، كلمة الحق عند سلطان جائر. من بين يعني كذلك الروايات التي يعني أثرت فينا كثير، ما روي عن حطيطا أن حطيطا الزيات جاء به إلى الحجاج، فلما دخل عليه قال: أنت حطيط؟ قال: نعم. سل عما بدا لك، الوقت ما كفاناش يعني باش نترجموا لهؤلاء، يعني الوقت شوية ضيق باش نترجموا لهذه الأسماء هذه، خطأ كثير من الناس ممكن يتساءلوا يعني كما نتساءل نحن. سل عما بدا لك. أما الحجاج فهو غني عن التعريف، أسأل الله تعالى أن يتجاوز عنه وعن سائر يعني المسلمين، لأن الحجاج هذا كما له حسنات له سيئات، سيئات يعني عظيمة، كان يفتك بالعلماء ويقتل يعني حتى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان يعني شديدا على الرعية، ولكن له أمور من الجهة الأخرى من الحفاظ على العلم وعلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وفي عهده هو ازدهر العلم، نعم، وأيد العلماء في أمور هكذا ومشاريع كثيرة تخدم كتاب الله سبحانه وتعالى، ليس الوقت يعني كافي لذكرها. ولكن كما قال بعض من كتب في التاريخ، كان واحد الكتاب كنت طالعناه زمانا، أدري يقول لك: أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ، أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ. احنا عندنا بعض الأعداء انتعنا اللي يكتبوا في التاريخ، أعداء كفار مستشرقين وغيرهم، وبعض الناس اللي عندهم يعني توجه هكذا ضد الإسلام وضد فيختاروا غير النقاط السوداء إن صح التعبير، وإن كان هما عندهم بقع، مش نقاط، هما بقع سوداء في تاريخهم ما يشوفوهاش، ولكن نقاط، احنا نقولوا نقاط سوداء في التاريخ. ما من تاريخ إلا وفيه حسنات وفيه سيئات، هذا بشر، تاريخ بشر، ولكن دائما يعرجوا على الحوايج الصغار ويديروا لها يكبروها ويضخموها وكذا، ويردوها على أساس أن الإسلام كله هكذا. حتى في الأفلام اللي راهم يديروها اليوم، شوف، غير السيف، غير القتل، غير كذا، وهذا شيء ما يخدمش يعني الإسلام، هذا يخدم المستشرقين اللي يقولوا أن الدين هذا انتشر بالسيف، ما يعرجوش على الجانب العلمي والدور التنويري اللي قام به الإسلام في العالم، كيفاش الناس يعني رجعت للحضارة ورجعت للبشرية، انقذهم من الحيوانية ورجعهم بشر يعني. هذا قام فيذكروا مثلا كما هذا الحجاج، كما هارون الرشيد، كما مثلا تاريخ العباسي اللي كان فيه الدم بزاف يعني، إلى آخره، يعرجوا فقط على النقاط السوداء، على النقاط السوداء ويضخموها، فيوروا باللي الخلفاء احنا غير تاع شطيح وتاع كذا وخمرة ونبيذ وغناء وإلى آخره، كما هذا هارون الرشيد دير ألف ليلة وليلة وليالي بغداد وما يشبه. تقرأ بعض الأمور اللي يحير ذهنك فيها تاع الفساد والفسوق والفجور وكذا، بصح ما يذكروش الجانب تاع الطاعة والعبادة، الجهاد في سبيل الله، كان يجاهد سنة ويحج سنة، والفتوحات في زمانه يعني انتشرت والناس دخلت في الإسلام، وكان يعني خير كبير في الأمة، هذا قاع ما يحوسوش عليه. ولا الحجاج واش دار يعني، يديروا غير الجانب واش قتل واش كذا واش كذا واش كذا، السيد هذا ما خدم والو في الجهة الأخرى. هذا الحجاج لما كان راح يموت، ربما مرت بين القصة، قال: يا رب، إن الناس يقولون أنك لن تغفر لي، فاغفر لي. الناس طالبين الرحمة من ربي، تلقى واحد كما هذا لما يجي يموت وفي مرض كذا يذكر ربي ويذكر يعني الله عز وجل ويدعي الله سبحانه وتعالى، حسب لي هذ الناس فيهم بذرة خير، وإلا احنا كاين كثير من الناس يموتوا جيفة كالكلاب يعني، وبالك ربما ما داروش واش دار الحجاج يا سيدي، ما داروش، ما قتلوش وكذا، بصح تحس باللي ما عندهم حتى إيمان. بصح الحجاج هذا يعني تشعر وانت تقرا في السيره نتاعو انه انسان يؤيد علماء ويفتح مشاريع نتاع خير ومشاريع تاع علم الى اخره، فناس كان فيهم. اما جبابره هذا الزمان، جبابره الكفار هنا وهنا، كان عندهم، تسمع في واحد المحاضره يوما مع واحد القاضي، قال: هذه الاحكام تاع القتل اللي راهم يقولوا علينا انتم، تقطعوا لي الدين وديروا كذا وديروا كذا، قال: سبحان الله، في القرن السابع عشر، قريب فقط هنا برك قريب، قال: سبحان الله، كانوا يديروا أمور عجيبة، كيفاش يهرسوا بنادم، كيفاش يهرسوه، يقتل يعني قتلنا، يهرسوه، شغل دايرين، شغل ماشينة هذيك اللي ترحي اللحم عند البوشي، دايرين هالعباد، شتو لما الإنسان يروح يشري فيونداشي هذيك اللحم المرحي، دايرين هالعباد، يرموا العبد كامل لداخل، وهذا المواشن هذا والآلات هذه كانت حتى موجودة في القبو نتاع الكنائس، موجودة في العكاف تحت تاع الكنائس. هنا وهنا كانوا يطبقوا في الأمور تاع إعدام شنيع، إعدام شنيع. يقول لك الإسلام كان فيه وعليه إلى آخره، ولهذا كان أشياء يعني بقع سوداء في تاريخهم يغطيوها ويلمعوها وكذا ويبينوها على أساس، في حين احنا نقاط هذه كذا يظهروها على أساس أنها الإسلام هذا كله تاع دم وسيف وكذا إلى آخره. رأيتم؟ إذن هذا الحجاج كما قلنا يعني ولو الناس يعرفوه ولكن يعرفوه بالصورة نتاع، وهذه من بين القصص نتاعو من بين النقاط السوداء في حياته. قال: أنت حطيط؟ قال: نعم. سل عما بدا لك. يعني حطيط رحمه الله يقول للحجاج: اسأل وش حبيت. فإني عاهدت الله عند المقام على ثلاث خصال، راني معاهد ربي، إن سئلت لا أصدقن، يعني إذا كان سوء ما نكذبش، وإن ابتليت لا أصبرن، وإن عوفيت لا أشكرن. قال: فما تقول في؟ واش تقول فيها؟ قال: أقول إنك من أعداء الله في الأرض، تنتهك المحارم وتقتل بالظنة، يعني اللي تشك فيه تقتله، ما تحققش، يعني ما تتحققش ولا دير جيب إثباتات وأدلة وبراهين، اللي تشوف باللي اقتله. قالوا: هذا واش نعرف فيك؟ نعرفك باللي انت عدو الله في الأرض وأنك تنتهك المحارم وتقتل بالظنة. قال: فما تقول في أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان؟ قال: أقول إنه أعظم جرما منك، وإنما أنت خطيئة من خطاياه. سبحان الله العظيم. فقال الحجاج: ضعوا عليه العذاب. عبد العذاب. قال: فانتهى له العذاب إلى أن حوله الأخوة. قال: شقق له القصب، قصب يشققوه قصب. قال: ثم جعلوه في لحمه وشدوه بالحبال، يدخلوه في اللحم نتاعو ويشد بالحبل، ثم جعلوا يمدونه قصبة قصبة. رأيتم؟ حتى انتحلوا لحمه فما سمعوه يقول شيئا، ما قال والو. هذا الصبر. وإن ابتليت لأصبرن. فقيل للحجاج: إنه في آخر رمق، رح يموت. فقال: أخرجوه فرموا به في السوق. قال جعفر وهو الراوي: فأتيته أنا وصاحب له، فقلنا له: حطيط، ألك حاجة؟ نجيب لك حاجة يعني. قال: شربة ماء. فأتوه بشربة ثم مات، وكان ابن 18 سنة رحمه الله تعالى، كان 18 سنة فقط. آخر قصة وما نزيد الكمشة، لأن تشوفوا يعني هذا باش تشوفوا باللي كاين الناس يعني كانت عندهم شجاعة في الحق، شجاعة في الحق، ما مش نتاع مش كيما تاع هراج نتاعنا اليوم، يعني تشوف الناس يعني يكتبوا في الجرائد كذا إلى آخره، يتخبى مور صور، يتخبى مور شجرة، يعني الناس تقول كلمة حق ونصيحة في الوجه، أنت كذا وكذا وكذا، بلا ما يقول الناس يا واش ما نحرقوش البلدية. نعم. روي أن أبا جعفر المنصور استدعى ابن طاووس أحد علماء عصره ومعه مالك بن أنس، فلما دخل عليه، يعني طاووس وهذا ابن كيسان تابعي ومعه شكون؟ الإمام مالك رحمه الله. فلما دخل عليه أطرق ساعة المنصور، أبا جعفر المنصور، ثم أبا جعفر المنصور هذا اللي قتلوا بني أمية، وبني أمية وما خلوش فيهم، يعني قتلوهم قتلا يعني شر، دماء كثيرة سالت. أبا جعفر المنصور معروف. قال: فقال: حدثني أبي، فقال له: حدثني عن أبيك طاووس. بن كيسان التابعي، وهذا ابن طاووس، فطلب منه الخليفة أن يحدثه عن أبيه. قال: حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل أشركه الله في حكمه فأدخل عليه الجور في عدله. طبعا الحديث احنا ما تخرج نتاعه الله أعلم به، المهم هو قال: حدثني أبي أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الحديث ما هوش مذكور فيه الصحابي الذي قال إلى آخره، ولكن انظر هذا الرواية هذه اللي جابها، قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل أشركه الله في حكمه. يا وراء خليفة المسلمين ماشي ربي سبحانه وتعالى جعله شريك في الملك، يعني تجوزا، يعني الله سبحانه وتعالى أعطى له تسيس الأرض. قال: في حكمه فأدخل عليه ماذا؟ الجور في عدله، يعني ربي يجعل الأرض هذه تمشي على عدل. لما جاء هذا أدخل الجور والظلم على عدل الله سبحانه وتعالى في الخليقة. فأمسك ساعة قال: مالك؟ أو قال: مالك؟ فضممت ثيابي مخافة أن يملأني من دمه. قال: مالك؟ أنا جمعت حوايجي ثيابي، خفت يطير راسه ويطرشني بالدم. قال: ثم التفت إلى إليه، ثم التفت إليه أبو جعفر فقال: أعطني يا ابن طاووس. قال أو قال عظني عفوا قال عظني يا ابن طاووس. قال: نعم يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. هذا مش موعظة يعني، يعني هذه حب يقول هو هذه فيها إشارة، نعم، هو على ظلمه شبهه بهؤلاء بفرعون وثمود. قال مالك: فضممت ثيابي مخافة أن يملأني من دمه. مالك مرة ثانية قال: والله خفت يعني. قال: فأمسك عنه ثم قال: ناولني الدواء. فأمسك ساعة ثم قال: يا ابن طاووس ناولني هذه الدواء، أعطيني الدواء، هي التي يوضع فيها الشيء الذي يوضع فيه الحبر، يوضع فيها الدواء المنكري، يعني الذي يوضع في المحبرة. ثم قال: يا ابن طاووس ناولني هذه الدواء. فأمسك عنه، يعني لم يناوله إياها، فقال: ما يمنعك أن تناول إياها، يعني باش تمد لي هذا الدواء. قال: أخشى أن تكتب بها معصية الله فأكون شريكك فيها، نخاف أنك تكتب شيء ولي شريك معك فيها. فلما سمع ذلك قال: قوما عني، حوزهم يعني. قال ابن طاووس: ذلك ما كنا نبغ. نعم، منذ اليوم. قال مالك: فما زلت أعرف لابن طاووس فضله. هذا مالك رحمه الله قالك ما هالي شفت هذه الصورة وهذا المشهد وهذا الموقف وليت نعرف الفضل تاع ابن طاووس. هذا من بين الأمور، وخلي كثير يعني من مواقف الشيخ الإسلام بن تيمية ومواقف الشيخ سلطان العلماء العز بن عبد السلام إلى آخره، يعني من المواقف التي وقفها العلماء أمام السلطان الجائر وقالوا كلمة الحق، وكلمة الحق يعني لا تعني الفوضى، لا تعني كذا ولا تعني، يعني الإنسان يقول كلمة الحق، لو وصل باش يقول كلمة حق، كلمة الحق عند السلطان ماشي معناتها لازم يكون في أعلى مرتبة، أحيانا توصل باش تقول كلمة حق لقاضي لوزير لمدير، الإنسان يقول كلمة الحق أينما كان، وأن نقول كلمة الحق ولا نخشى في الله لومة لائم، كما جاء في الحديث الذي قال فيه: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم في المنشط والمكره، وفي الأخير قال: وأن نقول الحق. إذن هذا من بين أمور التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نقول كلمة الحق مع أقراننا يعني ومن هم دوننا، يعني لأن كلمة الحق هذه إذا كان الإنسان قصر فيها مع من هو مثله فكيف يقول إلا من هو فوقه، لا شك سوف يقصر في ذلك، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. والحديث الثالث عشر وإن كان ضعفه الألباني رحمه الله في رياض الصالحين، ولكن نقرأه بحول الله تعالى، وقد مر بنا في بعض الدروس. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال قول الله سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، إلى قوله فاسقون. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتؤطرنه على الحق أطرا ولا تقصرنه على الحق قصرا أو لا يضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن. هذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ولعنهم الله على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، فقال: والذي نفسي بيده لتؤطرنهم على الحق أطرا. قوله تؤطرونهم أي تعطفونهم، يعني تردونهم، ولا تقصرنهم أي أو لا تقصرنه أي لا تحبسنه، قاله النووي. إذن هذا الحديث وقد مر بنا معناه فيما مضى في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا على بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. المهم، لماذا لعنوا؟ لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. فأكثر المفسرين على أنهم، وإن كان الحديث ضعيف إلا أن هذا المعنى وارد وذكره غير واحد من المفسرين، أنهم كانت العلماء كما جاء في الحديث، كان العلماء في بداية علماء بني إسرائيل في بداية الأمر إذا رأوا إنسان على شر، على منكر، على معصية، ينهونه ويمنعونه ويذكرونه وينصحونه. ولكن بعد مرور الوقت صاروا يألفون وجود هؤلاء العصاة بينهم، وصاروا يعني يتعايشون مع ما يشاهدون من المعاصي والمنكرات، فصارت مألوفة لديهم، فصاروا لا ينهون ولا يمنعون، بل يؤاكلون ويشاربون ويقاعدون، يجلسون مع أهل المنكر ويأكلون معهم ويشاركونهم في الشرب، يشاركونهم في كل شيء. وهذا دليل على المعايشة والمشاركة، ها، والمشاركة لأهل الباطل وأهل المنكر. فبعدما وقع هذا، فالله سبحانه وتعالى جعل قلوبهم شبيهة لبعض، ضرب الله تعالى قلوب بعضهم ببعض فصارت شبيهة، بمعنى أهل المنكر والذين كانوا ينهون صاروا ماذا؟ ملة واحدة. فالله سبحانه وتعالى لعنهم بعد ذلك. ولهذا قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثير منهم يتولون الذين كفروا. نعم، وقيل أن هذه الآية على المنافقين، قيل أنها في المنافقين، قال ترى جاءت في السياق، يعني ترى كثيرا منهم تنجم تكون على بني إسرائيل ولكن تصدق على المنافقين، لأنهم كانوا يتولون الذين كفروا، يعني يمالئون الكفار من المشركين وغيرهم في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم من الخيانة. نعم، وخاصة اليهود منهم، لأن أهل النفاق كانوا يحتكون كثيرا باليهود ويعني يتشاورون فيما بينهم ويتآمرون يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتفقون على إذايته وإلحاق الضرر به وإرسال الأخبار إلى الكفار إلى غيره، ومعروفة هذه في غزوة الخندق، معروفة هذه في غزوة الخندق. يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم إلى آخر الآيات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أي تفعلون وتقومون بهذه الشعيرة العظيمة وتأخذون على يد الظالم، كما مر بنا في حديث السفينة: ولو أنهم أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. نعم، قال: ولتأخذن على يد الظالم ولتؤطرنه، بمعنى تحملونه على الخير وتخرجونه من المنكر. نعم، تأطير، احنا عندنا كلمة التأطير بمعنى التضييق، التضييق عليه، إطار بمعنى شيء مضيق، كما الإطار اللي هو الكادر ولا كذا. فالإنسان ماذا يؤطر؟ يؤطر ذاك الإنسان بمعنى يحوطه من جميع جوانبه فيأخذه مما هو فيه إلى أمر آخر، أو يمنعه، يمنعه. ثم قال: ولا تقصرنه، هذا المعنى تحبسنه، يعني نحبسه على فعل المنكر، وإلا ماذا؟ لعننا الله، للعننا الله جميعا، جميعا كما لعنهم، أي لعن بني إسرائيل، كما لعن بني إسرائيل. نكمل آخر حديث معنا، 14 الوقت، نكمل هذا الحديث ونختم إن شاء الله، وبعد ما ندخلوا في الباب الجديد في الحصة المقبلة. باب 14 عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة، وهو كما قال. إذن الحديث هذا مر معناه كذلك معنا أن الله يعم الأمة بعذاب إن تركت، يعني إن كثر فيها الخبث وتركت الأمر بالمعروف نهي عن المنكر، ولا يستجاب دعاؤها عند وقوع العذاب. قال عن أبي بكر الصديق، ربما هذا من الأحاديث القليلة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية، يعني تقرؤونها وتفسرونها على غير معناها وعلى غير المراد المرجو، يعني بمعنى تحملونها على غير محملها الصحيح. يا أيها الذين آمنوا، ظاهر الآية وش يقول؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، عليك بنفسك، لا يضرك من ضل إذ اهتديتم، يعني إذا كنت أنت على الهداية يا أيها المؤمن فلا يضرك ماذا؟ من كان على الفساد. إذن لا يهمك من كان على الفساد، كأن الآية في ظاهرها تقول لك: لا يهمك من كان على الفساد، إذا كنت أنت على الهداية فإنه لا يضرك. هذا المعنى الظاهر، ولكن المعنى المراد أنه من الهداية أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر حتى لا يضرك أهل الفساد. ولهذا قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده، لأن الآية تقول لك كأنك لا تأخذ على يده، لا يضرك من كان على الفساد وكنت على الهداية، لا تأخذ على يده. نعم، هكذا تقول الآية، فإنه لا يضرك. ولكن شوفوا ايش قال هو، كأنه يفسر الآية، قال: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، يعني وتركوه، قال: أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. لذلك لا تقول: لا يضرني أهل الفساد إن كنت أنا على صراط الله المستقيم وعلى الهداية، بالعكس، من الهداية ومن تمام الهداية كما قال العلماء أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وإلا يضرك فساد من أفسد، يلحقك فساده والعياذ بالله. رأيتم؟ إذن هذا عموم تفسير هذه الآية. ولهذا الناس إذا تركوا الظالم فالله سبحانه وتعالى يعني يأخذهم بعذاب. وفيه إشارة إلى أن الإنسان لا يفسر الآيات بظاهرها، وش تفهم أنت؟ لأننا لسنا أهل اللغة، لا نعرف شيئا لا في اللغة ولا في الشرع، والقرآن لا يفسر إلا باللغة العربية لأنه أنزل بها بلسانها، ولا يفسر إلا بالأحاديث النبوية أو بالآيات، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالحديث. لازم الإنسان يكون عنده علم في الشرع حتى يفسر الآيات، لأنه يفيق أن الآية هذه ليست على ظاهرها، يشعر أن الآية هذه ليست على ظاهرها، ولهذا يسعى إلى تفسيرها من خلال اللغة أو من خلال الأحاديث ويبحث. أما الإنسان اللي يقرأ القرآن هكذا كما وقع، رغم أنهم أهل لسان، إلا أنه وقع ذلك في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، قال إنكم تحملون هذه الآية على غير محملها، على غير معناها، إنكم تفسرونها بظاهرها. هذا في زمانه، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يتجرأ على كتاب الله فيفسر من عنده. يقول وقيل رأي، تقول الآية هذه هكذا، أي أرض يعني تقلني وأي سماء تظلني، إن قلت في القرآن برأيي كما كان يقول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالذي سمعنا، وهذا ختام الباب، وندخل في باب تغليظ عقوبة من أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر وخالف قوله أو قوله فعله في الحصة المقبلة بحول الله تعالى وقوته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. يوم الثلاثاء بحول الله.